إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين وصلنا في الله؟ ثم الأوقات السلام. أتممنا الأوقات الاختيارية لكل صلاة. أتممنا الأوقات الاختيارية لكل صلاة. أن يذكرنا بهذه الأوقات. ذكرنا أن وقت صلاة العصر هو من أن من حين يصبح ظل كل شيء مثله إلى أن يصبح ظل كل شيء. حين يصبح ظل كل شيء مثله. حين يصبح ظل كل شيء مثله إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله أو إلى الصراط. هذا وقته؟ هذا وقت العصر. نعم. ثم ذكرنا أن وقت صلاة المغرب هو من مغيب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، أو إلى الوقت الذي يكفي لأدائها بشروطها يكفي لأداء شروطها وواجباتها. ثم صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل. ثم صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى الإسبار الأعلى. إذن هذه هي أوقات الصلاة الاختيارية. طبعا وقت الظهر من أين يبدأ؟ يبدأ وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل القائم مثل معرفة في قدم الزمان. إلى مصير ظل القائم مثله. فهذه أوقات الصلاة الاختيارية. طيب اقرأ لنا. قال الناظم رحمه الله: باب أوقات الصلاة. مختار الظهر من زوالها إلى آخر قامة ومنهما تلا للإصفرار وضروريهما إلى الغروب دون عذر أثمة، وقدر ما يسع فعل المغرب بعد شروطها وشأنها حبي، وللعشاء من مغيب الشفق للثلث والضروري للفجر بقي، وليس للصبح من المختار إلا من الصادق للإسفار، ثم الضروري إلى الطلوع وبعده القضاء في الجميع. قال عليه رحمة الله: ثم الضروري هنا، والوقت الضروري إنما سمي ضروريا لأنه مختص بأهل الضرورات وأهل الأعذار، فليس هو لكل أحد. ولذلك فسيأتي معنا أن تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري محرم وفاعله آثم، فليس ذلك الوقت له وقتا، إنما ذلك لأهل الأعذار خاصة. وأما الوقت فهو الاختياري من أوله إلى نهايته، ذلك هو وقت الصلاة في أصله. ونقصد بأهل الأعذار وأهل الضرورات الحائض مثلا، نقصد به المغمى عليه، وهذا محل خلاف، لأن المغمى عليه أظننا ذكرنا هذا في أوائل الدروس، وأن البعض قالوا يقضي مطلقا، وقال بعضهم يقضي ولو كانت صلاة واحدة، وقال بعضهم لا يقضي فوق خمس، إذا أغمي عليه لخمس صلوات متتالية فلا يقضي، وقال البعض إنما يقضي مطلقا ولو أغمي عليه خمس سنين. لو دخل إنسان في غيبوبة مثلا على هذا القول يقضي جميع الصلوات التي فاتت، وقال البعض لا يقضي شيئا، لا يقضي شيئا يعني لا يقضي إلا لا يقضي شيئا يعني لا يقضي أي صلاة. لكن هو هنا لو يعني مثلا الحائض هذه لو أنها أدركت الوقت الضروري هذا فإنها تخاطب بالصلاة فيه، فلو أدركت الوقت الضروري لصلاة الظهر فإنه يجب عليها أن تصلي الظهر، ولو أدركت يعني طهرت خرجت من حيضها قبل أن تغرب الشمس مثلا حيث يمكنها أن تصلي العصر صلت العصر، فلو أدركت خمس ركعات أدركت وقتا يمكنها من أن تغتسل وتصلي خمس ركعات وجب في حقها الظهر والعصر لما سيأتي معنا. وكذلك في حق المجنون إذا أفاق، فلو أفاق في الوقت الضروري كذلك خوطب بهذه الصلاة. وكذلك الكافر إذا أسلم فإنه يخاطب بالصلاة حتى لو كان في الوقت الضروري، وهكذا. فالوقت الضروري في النهاريتين، في الصلاتين النهاريتين إلى الغروب، وفي الصلاتين الليليتين إلى الفجر، وفي الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت الضروري، هذا نهايته وبدايته من آخر الوقت الاختياري. فالظهران وقتهما الضروري من اصفرار الشمس إلى غروبها، فهو من آخر الوقت الاختياري لصلاة العصر إلى غروب الشمس، فبه تعلم أن الأوقات الضرورية تربط الصلوات جميعا، فتكون كل صلاة تليها صلاة من ناحية الوقت، وليس بينهما فاصل إلا صلاة واحدة وهي صلاة الفجر، فإنها ينتهي وقتها الضروري كما قلنا بطلوع الشمس. ومع ذلك فقد روي عن عبد الله بن عباس وقال به بعض علماء المذاهب، قال به بعض من المالكية وقال به بعض من الشافعية، وهذا قول شاذ، أنه ينتهي هذا الوقت الضروري عند الزوال عند دخول صلاة الظهر، لكن هذا قول شاذ، والصواب والراجح في المسألة أنه ينتهي بطلوع الشمس. والليليتان ينتهي وقتهما بطلوع الفجر الصادق أي بدخول وقت الفجر، وعلى هذا ترتبط جميع الصلوات. إذن قال الناظم وقدر ما يسع فعل لا آخر بيت مختار الظهر من زوالها إلى آخر بيت في هذا الباب وفقك الله. ثم الضروري إلى الطلوع وبعده القضاء في الجميع. ثم الضروري إلى الطلوع هذا يتكلم عن الفجر. ثم القضاء للجميع. القضاء الأداء والقضاء هذان قسمان من أقسام الخطاب الوضعي المستقل التابع أو عفوا هما قسمان من أقسام متعلق الخطاب الوضعي المستقل للتابع. الأداء هو أداء الصلاة في وقتها. إذا كان هذا المأمور به له وقت سواء كان هذا الوقت موسعا أو مضيقا. بعض العبادات وقتها موسعا وبعضها وقته مضيق. فرق ما بينهما أن الموسع يمكنك أن تأتي بعبادة أخرى من جنسه في نفس الوقت، وأما المضيق فلا يمكنك أن تأتي بعبادة من جنسه في وقته، مثل الحج ومثل الصوم. فإنك في شهر رمضان لا يمكنك أن تصوم تطوعا قط، فإنك لا يمكنك أن تأتي بنهار آخر. وكذلك في أشهر الحج لا يمكنك أن تعتمر، ولا يمكنك إلا أن تحج في وقت الحج. هذا الوقت لا يسع. هو البعض يجعل الحج والعمرة يجعلهما متداخلين، يجعلهما قسما آخر. أما الصلاة فهي وقتها موسع، يمكنك أن تأتي بصلاة أخرى من جنس صلاة في وقت الظهر مثلا، وهو ممتد. فإذا كانت العبادة هذه أو هذا المأمور به ذا وقت، وفعل ذي الوقت به الأداء وفعله من بعده القضاء. وفعل ذي الوقت فعل المأمور ذي الوقت أي الذي فيه وقت، سواء كان كما قلنا موسعا أو مضيقا، فعله في وقته هذا يسمى أداء قطعا. وأما فعله بعد الوقت فهذا يسمى قضاء قطعا. وأما إذا فعل بعضه في الوقت وبعضه بعد الوقت، طبعا قضاء هو فعل هذا المأمور به بعد الوقت. الصواب تجدون في بعض كتب الأصول أنهم يعرفونه بأنه فعل المأمور به خارج الوقت، وخارج الوقت يشمل ما بعده وما قبله، وما قبله خارج بيقين، لأنه أجمعوا على أن الصلاة قبل وقتها باطلة قولا واحدا، ولا يستثنى من هذا إلا أمر واحد وهو الجمع، جمع التقديم. فإنك إذا جمعت جمع تقديم في النهاريتين مثلا فصليت العصر في وقت الظهر، أو جمعت جمع تقديم في الليليتين فصليت العشاء في وقت المغرب، فهذا جائز لدليل خارج. وأما الأصل فأن الصلاة لا تصح إلا إذا صليت في وقتها. فحينئذ إذا قالوا خارج الوقت يعنون به هم في الغالب بعد الوقت. فإذا فعلت هذه العبادة، فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت، فهنا اختلف أهل العلم. فقال بعضهم هذا أداء فيعتبر الجميع أداء، وقال بعضهم بل يعتبر الجميع قضاء، وفصل بعضهم فقال ما كان في الوقت فهو أداء وما كان بعده فهو قضاء. فيجمع بين نيتين فيها، فيكون ما كان في أولها حتى خرج الوقت أداء، وما بعد ذلك ينوي القضاء. وهذه المسألة الخلاف فيها تظهر ثمرته في حال المقتدي بإمام. فلو أن رجلا استيقظ فتطهر فصلى، فأتى بالركعة الأولى في الوقت، فقام رجل فتوضأ فصلى فأحرم بالصلاة ودخل مؤتما بهذا المصلي فصلى معه الركعة الثانية خارج الوقت، واضح المسألة؟ الركعة الأولى في الوقت، هذا الذي أحرم مؤتما بهذا الإمام لحقه في الركعة الثانية التي هي خارج الوقت. هذا نقول مثلا أنه في صلاة الفجر. صلاة الفجر متى يخرج وقتها؟ متى؟ من يجيب؟ نعم. من يقول غيره؟ غير ذلك؟ أنت ستقول غير ذلك أيضا؟ هذا هي، إذا كنا سنقول تخرج الصلاة فلا شك أننا نقصد بذلك طلوع الشمس، هنا آخر الوقت يكون هو الوقت الضروري، يعني هو أحرم بالصلاة ودخل فيها. نحن هنا نتكلم عن استلام الصلاة، استلام الصلاة لا تكون إلا في الوقت الاختياري في الأصل، لكن حتى في الوقت الضروري يجب عليه أن يصلي مع إثمه. ولا تظن أنه إذا أثم وكان ذلك محرما فلا يصلي، بل يصليها مع الإثم، فهو آثم بتأخيره ولكن يجب عليه أن يصلي. بكل حال هذا دخل في الوقت، دخل في الوقت. هذا الذي دخل في الوقت فصلى ركعة ثم طلعت الشمس، والثاني قلنا إيش صنع؟ أحرم معه بعد أن طلعت الشمس. هذا عند الحنفية أصلا صلاتهما باطلة، كلاهما، صلاة كليهما باطلة، لأن الشمس طلعت فيها. وأبو حنيفة يرى أن الشمس إذا طلعت في الصلاة أبطلت الصلاة، ويستدل على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها كما في الصحيحين، والنهي يقتضي البطلان، النهي يقتضي البطلان. وهذه قاعدة عند الحنفية المسألة هذه. لكن لو مثلا عند الحنفية لو صلى إلى أن وصل إلى التشهد فأنهى التشهد ثم طلعت الشمس، فحينئذ تبطل عند أبي حنيفة ولا تبطل عند صاحبه. هذه القاعدة، هذه تسمى القاعدة الاثنا عشرية، القاعدة الاثنا عشرية، وهي أولى القواعد التي ذكرها أبو زيد الدبوسي في تأسيس النظر، أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما، ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما. ما غير الفرض في أوله، الشمس إذا طلعت لا يحل عند أبي حنيفة أن تستلم الصلاة في ذلك الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صلاة عند طلوع الشمس، هذا الوقت وقت نهي فلا يحل الصلاة فيه. فإذا طلعت في آخر الفرض فهي كأوله، إذا هي غيرت الفرض في أوله ستغيره في آخره. عنده لا عندهما، عنده أي عند أبي حنيفة، لا عندهما أي عند الصاحبين أي قاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. فلو أن الإمام، فلو أن المصلي صلى فوصل إلى التشهد فتشهد فطلعت الشمس بطلت صلاته عند أبي حنيفة، وأما عند الصاحبين فإنه قد خرج من الصلاة، لأن السلام ليس واجبا عنده، لأنه غير مذكور في حديث المسيء صلاته، فلذلك يعتبر قد خرج من الصلاة بمجرد طلوع الشمس ولا يجب عليه السلام. وأما عند أبي حنيفة فإنه قد بطلت صلاته. وهذه قاعدة تسمى القاعدة الاثنى عشرية، لأنه يفرع عليها 12 فرعا. فكذلك لو أنه مثلا انتهى وقت المسح على الخفين، تذكرون في مبحث المسح على الخفين قلنا أن البعض يقول إذا انتهى المسح على الخفين بطل وضوءك، بطل طهارتك، فحينئذ عنده لو أن الوقت انتهى وهو في الصلاة بطلت صلاته، انتهى وقت المسح على الخفين وهو في الصلاة بطلت الصلاة. كذلك لو أنه كذلك بالنسبة للمستحاضة التي يوجبون عليها الوضوء لكل وقت، لو دخل وقت الصلاة الثانية كانت تصلي الظهر مثلا فدخل وقت العصر بطلت صلاتها، لأن طهارتها قد بطلت. لماذا؟ لأنه وجب عليها الوضوء. كذلك لو أنه لو أن امرأة أحرمت إلى جانبه بطلت صلاته. طبعا تبطل الصلاة مطلقا إلا إذا كانت كما قلنا بعد التشهد، فحينئذ تبطل عند أبي حنيفة ولا تبطل عند الصاحبين. وكذلك لو أنه تيمم ثم أبصر الماء في صلاته، وهذا كذلك ذكرناه في مبحث التيمم، قلنا أن بعض أهل العلم يرى أنه لو رأى الماء وهو في الصلاة بطلت صلاته، لأن طهارته بطلت، لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم. فهذا معنى ما غير الفرض في أوله غيره في آخره. فهذه عند أبي حنيفة إذن الصلاة هذه باطلة قولا واحد. وأما الجمهور فيرون أن هذه الصلاة صحيحة، ويستدلون على ذلك بالحديث الذي في الصحيحين من حديث همام بن منبه عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسي صلاة فليصلها، إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك. في لفظ: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك. فإذا إذا كان هو نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فذكرها عند طلوع الشمس وجب عليه أن يصلي عند ذلك الوقت. فحينئذ المنهج الجمع يقتضي أن يجمع بين هذه الأحاديث. وقال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، حتى أنه في هذا الحديث قتادة يذكر كما ذكر مسلم وغيره أنه قال وأقم الصلاة لذكري. فمذهب الجمهور حينئذ أن الصلاة تصح حتى لو طلعت فيها الشمس، واستدلوا كذلك بأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه: صلى يوما الصبح فافتتح البقرة حتى ختمها، فقال رجل لما أنهى الصلاة: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس تطلع. فقال: لو طلعت ما وجدتنا غافلين، لو طلعت ما وجدتنا غافلين. قالوا: هذا دليل على أن الشمس لو طلعت لا تبطل الصلاة. فإذا على هذا القول ننظر الآن في من قالوا مثلا، قلنا أنها ثلاث أقوال، قالوا يسمى الكل أداء ويسمى الكل قضاء، والبعض قالوا يسمى بعضه أداء وبعضه قضاء. على هذا القول أيضا نحتاج إلى مسألة أخرى. العلماء يختلفون في مسألة اقتداء المأموم بالإمام، هل ترتبط صلاة المأموم بالإمام أو لا ترتبط؟ فإن كانت صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام كما هو قول المالكية والشافعية، فيجب أن يشترك في النية فتكون نيتهما واحدة. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالائتمام به يكون في كل شيء، فلا بد أن تكون النية واحدة. وعليه فعلى هذا القول إن كان الجميع أداء بطلت صلاة المأموم، وإن كان الجميع قضاء أو كان بعضه أداء وبعضه قضاء صحت صلاتهما. ظاهر هذا؟ واضح؟ وأما على القول بأن الصلاة الإمام والمأموم لا ترتبطان أصلا وهو قول الحنابلة، فالصلاة صحيحة على أي وجه؟ فهذا فيما يتعلق بمسألة الأداء والقضاء. القضاء قلنا هو فعل المأمور به بعد الوقت، وهناك فرق بين القضاء والإعادة. فالقضاء هو فعل المأمور به بعد الوقت ولم يفعل أولا، هذا يسمى قضاء. أما الإعادة فهي فعل المأمور به في الوقت أو بعده وقد فعل أولا، إما لنقص فيه أو طلبا لزيادة الأجر، إما أن يكون الذي فعل أولا ناقصا كما لو صلى بغير طهارة فعليه أن يعيد، أن هذه الصلاة ناقصة ينقصها شرط وهو الطهارة، أو طلبا لزيادة الأجر كما لو أعاد طلبا لزيادة أجر كما لو صلى فذا ثم صلى جماعة فهو يعيد هنا طلبا لزيادة الأجر. وطبعا إعادة الصلاة بل إعادة المأمورات جملة لا يحل إعادة أي عبادة فعلت على الوجه الصحيح إلا الطهارة وحدها، ونعني بالطهارة الوضوء، فالوضوء وحده هو الذي تشرع إعادته مع التمام، حتى لو كان تاما يشرع لك أن تعيد الوضوء. أما غيره فإذا وقعت العبادة على الوجه الصحيح لا يجوز لك، لأنه فتح لباب تنطع، فيعيد الصلاة مرات ومرات على أساس كالذي يفعله البعض، يقول لك يعيد الصلاة مثلا 3 أو 4 مرات يقول لك أنك لا تدري أيها يقبله الله تبارك وتعالى، هذا فتح باب ضلالة، لأنك حتى هذه 3 التي فعلتها لا تدري لعلها لا تقبل إلا الرابعة فتضيف الرابعة وهكذا، ولن تقضي عمرك تصلي أنت ولا تصوم ولا شيء تفعل، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك سجدة. طيب نعود إلى مسألة الوقت الضروري، هذا ما الدليل على أن هناك أصلا وقتا ضروريا، وما الدليل على هذه الأوقات؟ أما الوقت الاختياري فقد ورد في جملة من الأحاديث كما ذكرنا لكم، وقد روى مالك في الموطأ وغيره عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أرني وقت الفجر، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان وقت الفجر قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس حين طلع الفجر، ثم لما كان الغد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أسفر الفجر، بعد أن تبين الفجر تبينا تاما، ثم قال: أين السائل عن الفجر؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بين هذين وقت، بين هذين وقت، كذلك حديث جبريل لما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام وبين له مواقيت الصلاة، وأول حديث ذكره مالك في الموطأ. وجبريل نزل للنبي عليه الصلاة والسلام صبيحة ليلة الإسراء، فريضة الصلاة فرضت في الإسراء لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء، ففرض الله تبارك وتعالى عليه الصلاة كما جاء في حديث المعراج مشهور حديث أنس. ثم إن جبريل نزل من الغداة فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. يضبطها المحدثون على ضبطين، طبعا بعضهم يقول بهذا أمرت أي جبريل، أي بهذا أمرني الله تبارك وتعالى. ليس معنى ذلك أن جبريل مكلف، ولذلك بعض شراح الحديث استشكلوا كيف يقول بهذا أمرت وهل الملائكة تؤمر بالصلاة، والصواب أنه بهذا أمر أي بالتبليغ الوقت لا بالتكليف بالصلاة. والبعض يضبطها بهذا أمرت أي يا محمد، أي هذا بيان ما أمرت به من الصلوات. فهذا فيه بيان مواقيت الصلاة، وكذلك الأحاديث الأخرى التي فيها بيان مواقيت الاختيارية التي ذكرناها لكم. طيب، الوقت الضروري هذا من أين جاءوا به؟ الوقت الضروري كذلك في الصحيحين من حديث مالك بن أنس رحمة الله عليه، وهو في الموطأ من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبسر بن سعيد وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، تلاحظ الآن أن هذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصبح، فإذا هذا وقته. وكذلك من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي قط في هذه الأوقات، لم يصلي قط بعد أن تصفر الشمس، ولم يصلي قط بعد الإسفار الأعلى البين الذي إذا سلم منه ظهر حاجب الشمس كما قلنا في تعريف ابن عرف إسفار الأعلى، فحينئذ ظهر بهذا أن هذا وقت آخر، لكنه الوقت الضروري، الوقت الضروري. وقوله من أدرك ركعة اختلف فيه، فبعضهم رأى أنه إنما يجب عليه أن يدرك ركعة كاملة، وذهب البعض إلى أن هذا إنما هو تعبير بالقلة عن الكثرة، وذهب البعض إلى أنه تعبير بالكثرة عن القلة. فالبعض يرى أنه لو أدرك تكبيرة الإحرام وحدها فقد أدرك الصلاة، وإنما قال ركعة يقصد جزءا من الصلاة، فهذا يكون تعبيرا بالكثرة عن القلة ولا بالقلة عن الكثرة؟ تعبير بالكثرة عن القلة. وذهب البعض إلى أنه يقصد أن يدرك ركعة كاملة، وهو القول على ظاهر النص، يدرك ركعة كاملة بسجدتيها يعني، فهذا قال لك وتعبيره بركعة هنا إنما هو تعبير بالقلة عن الكثرة. وذهب مالك إلى أنه إنما يدرك ذلك بركعة بركعة كما يدرك المسبوق الإمام، أي يدركه راكعا قبل أن يرفع رأسه، فهذا يكون مدركا للصلاة. وهذا كله وفقكم الله تنبني عليه أحكام، وذلك أن القائل بأن، كما تلاحظون وفقكم الله دوما نريد أن نذكر بهذا، أن الفقه بناء لا تقمش وتجمع القصاصات الله يهديك وتبدأ تقول هذه فتوى الشيخ فلان وفتوى الشيخ علان، أنت لا تدري كيف بنى ولا كيف. فمثلا القائل بأنه إذا أدرك بتكبيره، هذا إذا طهرت الحائض ولم يبقى من الوقت إلا تكبيره وجب في حقها أن تصلي وتقضي. والقائل بأنه تدرك بركعة كاملة، لو أدركت ركوعا مثلا وسجدة فهذه لم تدرك عنده الصلاة. والقائل بأنه تدركها بالركوع فيجب أن تدرك ذلك الوقت المحدد حتى تخاطب، وكذلك المجنون وكذلك الكافر وكذلك الجماعة الآخر. فإذا الذي يدرك ركعة، وطبعا هناك روايات أخرى فيها في الصحيح، في صحيح البخاري من أدرك سجدة، أدرك سجدة ليس ركعة، والمقصود بسجدة هنا البعض كذلك يذهب إلى أنه السجود، وهذا ما يقوي به الشافعية مذهبهم، والبعض يرى أنه سجدة مقصود بها ركعة، أنه يعبر بالسجود عن الركوع وبالركوع عن السجود، كقول الله تبارك وتعالى فخر راكعا وأناب، مع أن داود سجد، والسجود في الأصل هو الخضوع، كذلك الركوع هو معناه الخضوع. فهذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. قال الناظم رحمه الله: حكم تأخير الصلاة عن الوقت ومرجع الصلاة للضروري أعظم بذنبه سوى المعذور بنوم أو نسي أو لا تنفل بعد صلاة الصبح للكره إلى مرتفع الشمس وبعد العصر لمغرب صلي وبعد الفجر، واستثني ورد نائم وودعه من بعد تسليم خطيب الجمعة وبعدها، ومنعه وقت الطلوع ذكاء أو غروبها وفي فروع. ذكاء ذكاء وبعدها ومنعه وقت الطلوع ذكاء أو غروبها وفي فروع. قال الناظم رحمة الله عليه: مرجع الوقت إلى الضروري أعظم بذنبه سوى المعذور. هذا كما ذكرنا لكم أن مرجع الصلاة إلى الوقت الضروري بغير حاجة وبغير عذر ولغير ضرورة فهذا ذنبه عظيم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه مؤخر للصلاة عن وقتها الاختياري بغير حاجة. أما إن أخرجها عن وقتها فالخلاف معلوم في هل يكفر بذلك أو لا يكفر، هذا فيه كلام لأهل العلم تكلمنا فيه قديما، وذلك أنه هذا البعض يراه تركا، لأنه البعض يرى أن تارك للصلاة يكفر بالمرة، وتركها مرة كفر، والبعض يرى أنه تركها إذا كان يتركها يعني عمدا ويتكرر ذلك منه. وبالمناسبة نريد أن ننبه على أمر في مسألة الترك هنا، بعض الناس يخلطون في هذا الأمر بين مسألتين، مسألة كفر تارك الصلاة وقتله، والحقيقة أن الأئمة لم يختلفوا في قتله إلا قولا لأبي حنيفة كان منه، قال أنه يحبس حتى يصلي، يفرض عليه أن يصلي يعني بالقوة، أما الجميع فيقتلونه حتى الذين يقولون بعدم كفره، لكن اختلفوا في هل يقتل كفرا أو حدا، يعني هل يقتل ردة لأنه ارتد عن الإسلام أو يقتل حدا كالزاني يقتل، يقتل حدا ليس كافرا، لذلك يصلى عليه، صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الغامدية وصلى على المقتولين في الحد جميعا، صلى على ماعز كذلك وصلى على غيره. بل نهى عليه الصلاة والسلام أن يسبوا أو أن يقال فيهم شيء، وذكر أن هذه توبتهم، لأن المحدود الذي وقع حده في الدنيا فهو مغفور له يقينا، تاب أو لم يتب، تاب أو لم يتب قد غفر له، فجزي على ذلك الذنب في الدنيا، سرق قطعت يده خلاص طهر حتى لو لم يتب، أما لو تاب فالله تبارك وتعالى قد يقبل منه حتى لو لم يحد. وفي بادئ الأمر في أول الإسلام كان الحد، لم تأتي نصوص والترغيب الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ستر الناس وفي سترهم لأنفسهم وكذا، فكان الصحابة يخشون أن يؤاخذوا بذلك في الآخرة فيجدون بنفوسهم، حتى جاء الأمر بالستر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستر نفسه وليتب، ذلك لأن الحد إذا رفع إلى الإمام وجب عليه أن يقيمه. ولذلك فإن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ رجل بردته، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشكوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقطعوا يده، فقال يا رسول الله تقطع يده في بردة عفوت عنه، قال أفلا كان قبل ذلك، إذا كان قبل ذلك أما إذا رفع الأمر إلى السلطان فخلص لا بد أن يقام الحد ألا يتجرأ الناس على حدود الله. فإذا تارك الصلاة الصواب فيه والأرجح كما قلنا، الذين طبعا الأرجح هذه كذلك أنبه مرة أخرى، بعض إخواني تصور هناك شيء اسمه الأرجح، دائما هو موجود هكذا أرجح، يعني كأنه هناك فقه، هناك فقه اسمه فقه الأرجح، شيء سلة يعني نضع فيها كل ما هو أرجح، يعني لما يقول أرجح يعني عند المتكلم، الشيخ هذا المتكلم يقول الراجح كذا عنده، يعني ليس هناك شيء مستقل بذاته اسمه الراجح كذا، هو رجح هذا، واضح وفقكم الله. والترجيح يحتاج إلى آلات معينة يمكنك أن ترجح، فالراجح الأصل من أقوال أهل العلم أن هذا ترك الصلاة كفر، تركها كفر، لكنهم لم يختلفوا في ذلك، هذا على هذا أدلة كثيرة، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا كما قلنا لكم اتفقوا على قتله على الأقل إلا أبا حنيفة، فبما يقتلونه؟ هذه ثلاثة حصرها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس ثيبا زانيا قطع وليس قاتلا لنفسه، فلم يبقى إلا شيء واحد أنه تارك لدينه مفارق للجماعة فبذلك يقتل، عليه تارك الصلاة، وهذا كان إجماعا بين الأصحاب رضوان الله عليهم أنه ليس شيء تركه كفر إلا الصلاة، ما كانوا يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، وهذا حتى لا يخلط في مسألة المذاهب، هذا ليس تكفيرا بكبيرة كما يظن البعض، إن هذا ترك ليس فعلا أصلا، أول نحن لم نكفره بوقوعه في شيء إنما بتركه لمأمور ليس بوقوعه في محظور. ثانيا كما قلنا الأصل القاعدة مضطردة دوما أنه كلما جاء هذا كفر في السنة فهو يحمل على الكفر دون كفر، يحمل على أنه كفر دون كفر، لكن ليس الكفر المعرف بالألف واللام، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام ثنتان في أمتي هما بهما كفر، النياحة على الميت، ها هل النائح على الميت هذا كافر؟ لا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. هذه الحديثة اللي هي الأنواع هذه، حرمان من الجنة أو الحكم بكفره أو بأنه ليس منا، ليس منا من رفع علينا السلاح، من غشنا فليس منا، مسائل هذه، هذه كلها تحمل على أنها كفر دون كفر وأن ذنبها عظيم. لكن هنا هذا النص جاء فيه معرفا بالألف واللام، ليس فقد كفر أو شيء من هذا، جاء معرفا بالألف واللام. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذه ممكن أنت أن تحملها على أنه كفر دون كفر وكذا وتماحك هنا لأنه فعل. أما أن يقول بين العبد والكفر ترك الصلاة، الآن الكفر هكذا معرفا بالألف واللام لا يحتمل إلا شيئا واحدا، أن المخرج من الملة، لأنه لا يأتي الكفر هكذا معرفا بالألف واللام ويقصد به كفر دون كفر أو كفر نعمة أو ليس كفر جحود. واضح؟ فلذلك نقول أن الراجح كذا. وطبعا قال بأنه لا يكفر جمهور الفقهاء، مع أن جمهور الصحابة على الأقل كان الأمر عندهم أنه كفر. فإذا هذا بالنسبة للذي أخرج الصلاة عن وقتها جملة، عن وقتها الضروري الآن. أما فعلها في الوقت الضروري فهو به آثم وقد ارتكب محرما. لذلك قال ناظم مرجئ الوقت إلى الضروري أعظم بذنبه سوى المحذور. نعم. بنوم أو نسي ولا تنفل بعد صلاة الصبح للكره إلى بنوم أو نسي، هذا هنا يفصل في المعذور. هذا المعذور كان يكون معذورا بنوم، رجل نام ورأسه ثقيل فلم يستيقظ حتى خرج الوقت أو وصل إلى الوقت الضروري، فهذا لا يأثم لأنه معذور. أو نسين، والنسيان مرفوع عن هذه الأمة، وقد قال الله تبارك وتعالى كما في خواتيم سورة البقرة، وهي الآيات التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم كرامة له وجائزة ونافلة وهدية من تحت العرش، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد قال الله تبارك وتعالى في كل واحدة من هذه قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في كل ذلك يقول رب العزة جل جلاله قد فعلت، فالنسيان مغتفر لهذه الأمة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وكل هذا إنما اختلف فيه كذلك، فالبعض يقول أنه رفع عنهم التأثيم والضمان، والصواب أنه يرفع التأثيم فقط، يرفع الإثم فقط، بدلالة أن النائم لو كثر شيئا في حال نومه فإنه يضمنه، مع أنه ليس مكلفا لكنه يضمنه. والأم لو قتلت جنينها، لو دارت مثلا انقلبت في نومها على وليدها وهي ترضعه فخنقته فمات، لزمت هدية أنها تضمن، يجب عليها أن تضمن، وهكذا. فالله تبارك وتعالى رفع عنا النسيان كذلك، فهو من الأعذار. وكذلك الموانع كما ذكرنا، كما لو كانت حائضا أو نفساء وغيرها. ولا تنفل بعد صلاة الصبح للكره إلى مرتفع الشمس وبعد العصر لمغرب صلي وبعد الفجر، واستثني ورد نائم ودعا من بعد تسليم خطيب الجمعة. الآن الناظم رحمة الله عليه انتقل إلى أوقات المنهية عنها، أوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. الظاهر هذا نرجئه إن شاء الله للحصة الجاية، فنقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، اعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أخونا يقول: السلام عليكم، هل تقام الحجة على تارك الصلاة قبل تكفيره أم يكفر مطلقا؟ الحجة تقام مطلقا، دائما تقام الحجة. وقبل تكفيره أم يكفر مطلقا، نذكر مرة أخرى أننا نتكلم لا في الأعيان، إنما نتكلم في حكم الفعل وجنسه. تارك الصلاة كافر، أما فلان ابن فلان هل يكفر بذلك أو لا، هذا كما قلنا هذا حكم قضائي، لأنه أصلا يأتي به القاضي فيستتيبه ثلاثا، على الخلاف في مسألة الاستتابة، لكن هذا هو الراجح من أقوال العلم، أنه يستتيبه ثلاثة أيام، يطعم فيها ويسقى ويشرب ويشرب، ويقال له صلي، وهكذا حتى يقتل. لا يقتل يا أخوان، ينبغي أن تفهموا أن هذه الرسالة أرسل الله تبارك وتعالى نبيه وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا الدين رحمة مهداة، وهو النعمة المسداة من الله رب العالمين لهذه البشرية لينتشلها من هذه الحمأة الوبيلة ومن غيابات الشرك والوثنية ومن عبودية الأغيار إلى عبودية الله الواحد القهار، ومن ذلها للعباد إلى ذلها لخالق العباد. فلسنا حريصين على تكفير الناس، على إخراجهم من دين الإسلام، ولا أن نخطئ في إسلام ألف أحب إلينا من أن نكفر رجلا واحدا مسلما. وكذلك هذا الدين ما شرع الجهاد فيه والقتل والقتال في سبيله إلا لتكون كلمة الله هي العليا، إلا لتصل الدعوة إلى البشر. فالجهاد ليس غاية أصلا، الجهاد وسيلة، القتال وسيلة ليس غاية، ليس كإخواننا الذين جعلوه هو الغاية العظمى، إذن يصل يجاهد وانتهي. يا أخي قد تموت وتدخل النار، حتى لم تعالج نيتك فتموت تحت تلك الراية، بل تموت في المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في النار. إذا لم تتعلم هذه الأحكام وتصلح قلبك وتفهم هذا المعنى، وتفهم أننا إنما نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا للتشفي لا للانتقام لا لأشياء. يعني تعجب يا مولانا، تنظر مثلا تجد رجلا يدعو على آخر بالنار، رجل حي يرزق يمشي بقدمين على الأرض يدعو عليه بالنار، هذا لا يحل لك قط، لا يحل لك أن تفعل هذا مع شارون. في واحد أكثر من شارون؟ أنا أتصور شارون يعني القمة، ما لا يجوز لك، ما يجوز لك قط أن تدعو على أحد بالنار. أنت لابد أن تفهم أنه لو أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجب عليك له أخوة الإسلام، وجب عليك أن تحبه، وقد يكون قتل أباك وأمك وولدك وعشيرتك أجمعين، ومع ذلك فهو أخوك. أليس خالد قتل 70 من المسلمين؟ وخالد خالد، هذه المعاني غائبة عن إخواني. واحد يدعو بالنار بعذاب العزيز الجبار، أنت ترجو أن تدخل الناس إلى الإسلام، هذه رسالتك في هذه الحياة الدنيا. فإذا حملت السلاح لتقاتل فإنما تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وليصل صوت الحق إلى البشرية، وهو واصل لا محالة بخبر الصادق المصدوق. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولن يدع الله تبارك وتعالى بيت حجر أو مدر إلا ودخله هذا الأمر، بعز عزيز أو بذل ذليل. سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. أنت حتى إذا حملت، ونرجو أن يكون شباب المسلمين جميعا يحمل هم أمته لا هما شخصيا، حتى إذا حملت هم الأمة جميعا فعليك أن تتبصر تتثبت، ولا يحملنك ذلك إلى الغلو إلى التنطع، فإن ذلك أوسع الأودية وهو الطريق المهيع للخروج إلى بنيات الطريق. يوشك أن يخرج الرجل كما يخرج السهم من الرمية، كما خبر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الخوارج قديما الذين قتلهم علي رضي الله عنه كانوا عبادا، كانوا يخشون الله تبارك وتعالى ويخافونه. تظنونهم كانوا أهل فسق وفجور؟ علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سئل عنهم قيل له أكفار هم؟ طبعا هؤلاء الخوارج، خوارج الحقيقيون يعني، لا المزيفون، خوارج حقيقة الذين فيهم النص، فيهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. قيل له أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا. قيل أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. هذا حتى لا يطلع واحد طالع اليوم ويتكلم عن هؤلاء الذين ما ندري كيف أخرجوهم وجعلوهم خوارج. أحيانا تجد أقواما تتكلم عن خوارج، لا تدري أين هم الخوارج. في عهد عبد الملك بن مروان سئل عن القراء الذين خرجوا عليه، فقيل له يعني، فكان يستثيرهم حركهم يريد أن يقاتلهم ويقول لهم أليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية؟ قالوا ما لك لهؤلاء، هؤلاء قتلهم علي، هؤلاء انتهوا. فهذا جانب. وعلى الجانب الآخر أيضا، بعض إخواننا ممن كلمة الكفر عنده كأسهل ما يكون يعني، وجعل نفسه قاضيا في البلاد على عباد الله. يعني الكفر هذا يحتاج إلى أن يأتي الرجل أمام القضاء الشرعي فتقام البينات والبراهين والحجج، يعني تقول فلان قال كذا وكذا فهو كافر، وتجد القوم يتناقشون ويتحاورون ويتجادلون، فيها القائل كذا وكذا كافر ولا ما هو كافر. يا سيدي خليها كافر، هل قال أصلا؟ نبدأ أولا بهل قال، ثم إن قال هل عنا ذلك؟ ومعلوم أن عقيدة أهل السنة أن لازم المذهب ليس بمذهب، وإلا لخرج المسلمون جميعا عن بكرة أبيهم من الإسلام. لو كان لازم القول قولا ولازم المذهب مذهبا خرج المسلمون عن بكرة أبيهم، لن تجد واحدا من المبتدعة مثلا، أي واحد أيا كانت بدعته، أخف نوع من البدع هذا يخرج من ملة الإسلام. ليش؟ لأن المبتدع يستدرك على الشرع ومكذب لقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أي واحد تسأله يقول لك، تقول له كما طبعا أخواننا مغرمون بهذا السؤال، أين الله؟ أين الله؟ والله في كل مكان. خلاص كافر، هذه عقيدة الحلول والاتحاد، لن يسلم لنا أحد بعدها. ما هكذا أوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ما هي هكذا القضية؟ قضية قضاء، حكمه بالتكفير العيني هذا قضاء، لكن جنس التكفير جنس الفعلي أقول هذا كفر، ولكن لا بد أن تثبت الشروط وترتفع الموانع ويثبت ذلك عليه أصلا. فكثير مما ينسب إلى أقوام لا يكون له حقيقة أصلا، وكثير فيه تجن، وكثير من الأمور إنما تكون يعني مجرد فتن للعوام من قطاع الطرق. نسأل الله السلامة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ من فضلك والله يوفقك، أريد أن أعرف كيف كان السابقون من المسلمين يعرفون وقت صلاة الفريضة الفجر عندما يكون هناك أمطار ورياح وسحاب في ليلة ظلماء لا يكاد أحدنا يرى يديه في الظلمة، وجزاك الله خيرا. الحمد لله والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعرفون هذا أخي يعني قديما مثلا ما كان التوقيت الوحيد هو النظر، كان هناك شيء آخر اسمه الحساب أيضا عندهم، لكن كانوا يحسبون بأمور، هم من يحسب بالأوراد مثلا. ولذلك تجد في بعض الأحاديث أنه سئل عن كم كان بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سحوره، فقال قدر 50 آية، قدر 50 آية، ويحسبون الصلاة أيضا طول الصلاة بعدد الآيات وهكذا. فكذلك كان هناك من يعرف وقت الفجر في أمثال هذه الليالي بالتقدير، بهذا التقدير. وعلى العموم حتى إذا كان بالنظر في مثل ذلك فإنه لا شك أن الفجر يظهر حتى في هذا الجو الذي ذكرته الكئيب، يعني يظهر الفجر لأنه يظهر الضوء، ولكن هم لن يصلوا حتى يتيقنوا، لذلك لن يصلوا حتى يسفر الفجر ويظهر، لن تكون الصلاة في أول الوقت قطعا. فلذلك الأمر محلول. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا شيخنا، في الحصة السابقة ذكرت أن التفصيل العلمي للمالكية في كراهتهم لركعتين نافلة قبل صلاة المغرب، وما يسع مقلدا مثلي إلا أن يتبع هذا القول، لأنك قلت شيخنا أنك ترى بسنية هذه الركعتين، فما هو التفصيل العلمي الذي اعتمده من قال بسنية هذه الركعتين؟ الأمر راجع وفقك الله إلى الأصول. بعض الحنفية، أنا أفضل أن يرجع هذا حين يتكلم في أوقات النهي، لكن بكل حال أوقات النهي هناك أوقات متفق عليها وهي ثلاثة، عند طلوع الشمس وعند غروبها ومن بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، هذه أوقات متفق عليها بين الجميع. هناك أوقات مختلف فيها كعند الزوال وبعد صلاة العصر، وطبعا الحنفية مثلا يرون في كل هذه الأوقات أنه لا تجوز الصلاة مطلقا قولا واحد. الشافعية يرون أنه لا تجوز صلاة النوافل فقط، ليس كل الصلاة، الحنفية يدخلون في هذا كل صلاة، كل ما يشمله جنس الصلاة، يعني حتى الفرائض وحتى غير، كما ذكرنا لكم الآن أبو حنيفة يقول لو طلعت الشمس ووصلت صلاة الفريضة بطلت. الشافعية يرون أن هذا إنما هو في النوافل فقط لا في الفرائض، ويستثنون من النوافل ذوات الأسباب، ذوات الأسباب لا يعتبرونها نوافل أصلا، يعني مثلا صلاة الجنازة هذه ذات سبب، سببها موت هذا الشخص فلا بد أن يصلى عليه، صلاة الكسوف سببها كسوف الشمس، الخسوف سببها خسوف الشمس، صلاة تحية المسجد ذات سبب، سببها دخولك في المسجد، فهمت؟ فهذه لا يعتبرها نافلة فلا يعتبرها داخلة في أوقات النهي فيصلى في كل وقت. المالكية يخرجون هذا أيضا فيقول لك لا يجوز النوافل ولا ذوات الأسباب، وطبعا عند المالكية لا يوجد أصلا شيء اسمه ذوات الأسباب، فهمتم؟ ولكل أدلة يعني تفصيل هذا يطول. حياكم الله شيخ الفضل. الأذان، هل أذان الصلوات تكون في أول الوقت الاختياري، وهل يجوز الصلاة قبل الأذان لبضع دقائق؟ طبعا كل هذه الأسئلة يا أخوان بارك الله فيكم يعني سابقة لأوانها، ما زلنا متحدثنا لن نتحدث في الأذان، لكن على العموم الأذان اختلف فيه على قولين. البعض يرى أنه إنما يكون في أول الوقت ثم يصلى في الوقت الذي سيصلى فيه، والبعض يرى أنه إنما يؤذن في الوقت الذي سيصلى فيه، ولكنهم يستثنون من هذا شيئا واحدا إذا كان في وسط بلد حتى لا يتعدد الأذان، كما هو الواقع الآن في بلادنا للأسف. هذا إشكال، أنت تسمع الآن 20 أذان بين الظهر والعصر، وهذا يؤدي إلى اللبس. هل يجوز الصلاة قبل الأذان ببضع دقائق؟ كيف قبل الأذان ببضع دقائق؟ أذان على حسب والله يا مولانا، إذا كان الأذان هذا أذن في الوقت فأنت ستصلي قبل الوقت، إذا كان أذن في وسط الوقت مثلا فأنت ستصلي في الوقت فيجوز. فالسؤال هكذا مبهم، كيف يقضي من فاتته سنة الفجر وجزاكم الله خير؟ هذا أيضا فيه قولان، البعض يرى أنه القضاء يكون بصلاة ركعتي الرغيبة، هذه تسمى عند المالكية الرغيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوهما ولو طردتكم الخيل، رغب فيها جدا، ثم يصلي الصبح بعدها. والبعض يرى أنه يعكس فيصلي الصبح أولا، لأنه هذا هو المتخلد بذمته أصلا، ولأنه لو مات شخص في الوقت الاختياري فإنه لا يحاسب بالصلاة ما دام في الوقت الاختياري، أما لو خرجت إلى الوقت الضروري فإنه يحاسب بها. وهذا كله يستثنى منه الغالب على ظنه أنه يموت، وكان شخص في السوق فإنه يصلي أول الوقت، مجرد دخول الوقت، مجرد ما عمرت ذمته يصلي. فلذلك يقولون أنه يجب عليك أولا أن تصلي صلاة الصبح قبل أن تصلي ركعتي السنة. السلام عليكم ورحمة الله، هل الصلاة في الوقت الضروري قضاء أو أداء؟ يعني هذا الذي سأل هذا السؤال جالس معنا في نفس المجلس هذا يعني؟ ما الذي كنا فيه منذ الصباح يعني؟ هذا ما كنا نتحدث فيه أصلا. هذه أنواع الأسئلة التي تشعر بالإحباط يعني. الواحد نايم كمان، ما الذي تحدثنا فيه اليوم؟ من صلى الجماعة في الوقت الأول ثم دخل مسجدا يصلي ظهر الثاني، هل يصلي معهم بنية النفل؟ نعم، قلنا ذلك لحديث عبد الله بن مسعود أظنه، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنت إذا أدركت أقواما يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال كيف أفعل إذا أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لأول وقتها ثم صل معهم تكن لك سبحة، لتكون لك نافلة. وإنما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا لئلا تتفتت جماعة المسلمين كما تلاحظ، حفاظا على الجماعة. وعجبي من الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة ولا تراهم يسعون في جماعة ولا في لم شمل ولا جماعة، وهم من أهل السنة والجماعة. أغوثاه بالله، ليس الإجماع حجة لا يجوز نقضها؟ نعم، الإجماع حجة لا يجوز نقضها لمن بلغه وبشروطه. والإجماع الحجة التي لا يجوز نقضها تحتاج أنت إلى 10 سنين حتى تفهمها. أنا أقول هذا بلا أدنى مبالغة. أنه أولا أي الإجماعات تقصد؟ هناك إجماعات، في الإجماع مثلا القولي، وفي الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي هذا ليس حجة لا يجوز نقضها كما تتصور، والبعض قد أنكر الإجماع أصلا. على العموم هذا يحتاج إلى كلام أصولي مطول. نعم إجماع حجة لا يجوز نقضها، ولكن لا يمنع هذا وفقك الله أنه أولا تثبت العرش ثم تنقش. أثبت أولا، يعني أنا فاهم أنت إيش تقصد أصلا، لا نكمل. أثبت أولا أن السلف أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر، هذا واحد. لأنه يعني كل ما مع القول أن مثلا هذا الحديث أنه كنا لا نعد شيئا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تركه كفر إلا الصلاة، لا يوجد مخالف لهذا القول. ولاحظ الفرق بين عدم العلم بالمخالف وبين القول بالإجماع، بينهما كما بين السماء والأرض. يعني هل كل ما أقوله أنا الآن في هذا المجلس محل إجماع بينكم؟ في واحد أكيد ما هو عاجبه الكلام أصلا، ما هو عاجبه أنا منذ دخلته، وهو ساكت يعني كاتم في نفسه ما أدريك. وممكن يكون واحد يخشى بطش السلطان مثلا، فيخاف لو عارض في مثل هذا فيسكت، وهو عالم مجتهد. ومعلوم أنه الإجماع هو إجماع مجتهدي الأمة، واتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فهمت؟ وهذا إذا لاحظت أنت هذا التعريف أصلا يخرج منه ما هو في هذا الحديث، لأنه قال كنا لا نعد شيئا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تركه كفر إلا الصلاة، فهذا في عهد الرسول. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد شيء اسمه إجماع أصلا، ما في شيء اسمه إجماع، لأن الإجماع هذا إن كان موافقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعبرة بقول النبي وكلامهم لاغ، وإن كان مخالفا فيرمى بكلامهم ويذهب به أدراج الرياح، لأنه إجماع مقابل النص. واضح؟ فوجوده وعدمه سواء، فلا يبدأ الإجماع إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأخي ماذا خالف بعض الفقهاء إجماع؟ لا، ولا ليس بعض الفقهاء، نحن قلنا جمهور الفقهاء، لا تبعضهم وتبدأ، هم جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء على هذا، ويرون أن هذا فعل. ولأنه أصلا المسألة التي قلتها لك أنا لا تأخذها أصلا مسلم، يعني أنا قلت لك الترك هذا ليس فعلا، هذا قولان عند الأصوليين، البعض يرى الترك فعلا وأنت تارك، أنت هذا فعل منك. فهمتم؟ هل الترك فعل أو لا؟ هذا قولان لأهل العلم، هذا أول. ثم أنهم ليسوا بعضا، هم الجمهور، وهم يرون أن هذا يحمل على كل الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يدخل الجنة يعني من قال لا إله إلا الله بقلب صادق، وإلى غير ذلك. لماذا خالف بعض الفقهاء إجماع الصحابة في كفر تارك الصلاة جزاكم الله خير؟ هو ذا أجبت، لا يوجد إجماع أصلا، لأنه وليسوا بعض فقهاء، ولا أدري ماذا تقصد بالإجماع، ولأنهم فقهاء وعلماء وأئمة، وأنت لا أدري حتى من أنت، فلذلك يعني كلامك لاغي وكلامهم هم. والمفترض أن هذا المفترض والله بالذي يحترم نفسه، إذا كان أنا وجدت مسألة هكذا فيها أقوال الأئمة وأقوال العلماء على خلاف ما الذي أنا تعلمته واعتقدته وسمعته من شيخي الذي أراه أنا علامة الزمان وحافظ العصر والأوان والذي تشد إليه الرحال، أتريث أقل شيء، قول هذا كلام كبار وأنا ما زلت من الأغمار، فتتوكل على العزيز الغفار وتنام تستيقظ بالأسحار وهكذا. كم عدد الصلوات التي إذا تركت يعتبر تاركها كافر؟ كم عدد الصلوات؟ على أساس أنه كما ذكرنا لكم إذا كان على التكرار قلنا لكم أنه مسألة التكرار. من يذكرنا متى تعتبر عادة؟ نعم وعلى قول الحنفية كم؟ مرتين. فهكذا إذا هو هكذا. وأما الذين يقولون أنها بمرة يقولون إذا خرج مرة فهذا ارتد. وأيضا هم يجمعون جميعا على أنه إذا تاب يقبل منه. فتاب يقبل منه. السلام عليكم، هل يغسل ويكفر ويصلى على تارك الصلاة؟ أنا أعلم أن المسألة كأنه ما تحدثنا إلا في تارك الصلاة. ماذا نفعل معه اعتمادا على المذهب المالكي؟ اعتمادا على المذهب المالكي نعم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعامل معاملة المسلم العاصي، والمسلم العاصي يتجنبه ذو الهيئات ولا يصلي عليه مثلا إمام المسجد. إذا حمل إلى المسجد لا يصلي عليه الإمام الذي في المسجد، إنما يعتزله ويصلي عليه واحد من الناس الآخرين، يعني ليكون رادعا وليكون كنوع من العقوبة لغيره لا له، فإنه هو قد أفضى إلى ما قدم. ولكن يجب أن يصلى عليه. لماذا؟ لأنه مسلم ويجب عليك الصلاة على المسلم. أما الذي يقول يراه كافرا فلا يصلي عليه في نفسه ولا يخذل عنه. فأتي واحد لا تصلوا عليه، هذا ترك صلاة وهذا كذا. الذي يرى بأنه مسلم، ولا بد أن تفهموا يا أخوان مسائل خلاف هذه الفقه. يا مولانا يفهم أنك ما يمكنك أنت أن تقسم أن هذا الصواب لا صواب غيره. مالك رحمة الله عليه يقول إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أنت ما جاءك نص دليل، شوف الله يبارك فيك، ما جاءك نص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. كما ذكرنا لكم كثيرا يعني لا يسلم من هذا إلا العلم. حين تتعلم وحين تفهم إلا تخصومي وتفهم قدر العلم وتتعب أنت أولا في العلم حتى تدركه، تدرك ما معنى العلم. وكم عليك أن تسهر ليالي وتضمئ هواجر حتى تحصل مسألة، فتعز عليك الفوائد ويعز عليك العلم، وتفهم أقوال الأقدمين حين يقولون من علمني حرفا صرت له عبدا. لا كالعققة اليوم الذين يجلسون بين أيدي المشايخ دهورا ثم يجبون كل ذلك بكلمة بخطأ وبزلة، وكثيرا ما لا تكون ثم زلة أصل، إنما الزلة في ذهن. هو هكذا يرى. ليش؟ لأن الحق عند من أخجل أن أسميهم طلبة علم، لأنه الحقيقة لا طلبة علم ولا شيء، لكنهم يدعون هذا مطالب علم. مطالب علم مش هو يعني. قديما دخل واحد على أحد الملوك في ظني أنه أبو جعفر المنصور، قال يا أمير المؤمنين، طبعا كانت عادة الملوك قديما أن طالب علم يعني يجن ويكرم، وإذا دخل على ملك من الملوك يهدى وكذا، وكانوا قليلا ما يدخلون لأنه أصلا. فدخل على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هلكت في البراري وأنا طالب علم وكذا، قال أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل اجلس. أجلسه في المجلس. قال ما تحفظ من حديث أبي برزة الأسلمي؟ قال فأسكت. قال ما تحفظ من حديث لا بدأ بالذين بالوحدان بالمفاريد الذين ليس لهم إلا حديث، يقول حديث آبي اللحم وحديث هؤلاء. فحتى وصل إلى قال ما تحفظ من حديث أبي هريرة؟ ما تحفظ من حديث أبي سعيد؟ يعني المكثرون من الصحابة الذين لهم الألوف. كما أدري. فسأله في النحو فما درى، سأله في لغة العرب وأشعارها ما درى، سأله في الفقه فما درى، قال أعطوه 3 دراهم واصفعوه ليخرج. طالب يذهب أحدهم يتقمم في الفلاة فيأتي يقول لك طالب علم، طالب علم. وين طالب علم؟ عرفت أنت تمر على واحد جالس في دكان، وهذا الدكان فارغ وليس له آلات أصلا، لا يصنع، يعني دكان فارغ ورجل جالس، تقول له ما أنت؟ يقول لك مثلا أنا نجار لنقل حداد. أنت تصدقه؟ حداد بإيش؟ أين الحدادة؟ كيف نجار؟ فما رأيك لو أنت دخلت عليه فيقول لك أنا يعني خبير في الهندسة النووية؟ هكذا أخوان، طالب علم، والله طالب علم. طيب طالب علم ماشي، ما تعرف في كذا، لأنه إيش طالب علم اليوم؟ طالب علم يقول له طيب على من درست؟ يعني هو أنت لما تعرف ما هو على من درس، يعني خلاص هو علمه حصله، أنت كل مسحنون يعني الذي ذهب فجاء بعلم مالك ورجع إلى تونس. أنت تكلم واحد يعني هو لما يبدأ معه الشيخ ويسمع منه ينقل خطأ، فإيش ما أدري أنا، ما فائدة أن تعرف الشيوخ وأنا درست عند الشيخ إلا للتبجح بالرحلة وبال يعني أدركت الفطاح العوذة المطافي. وبعدين أنت الآن كم تساوي في الميزان حين نزنك؟ لا شيء، هباء منثور. يأتي كما فعل واحد من إخواننا هذه الأيام، جاء واحد كأنه يتخبطه الشيطان من المس وكذا وكذا، ويتكلم في مسألة مسائل السياسة الشرعية. فأخونا هذا قال له والله يا أخي، قال له أنا طالب علم على قدي ولا أفهم في هذه المسائل، لكن أنت طالب علم؟ قال نعم. قال له درست عند الشيخ فلان وكذا والشيخ علان وشيخ خلاص، قال له أنا ما سألتك عن شيوخ لكن لا شك أنك حصلت نصيب من العلم. قال له نعم. قال له أردت أن أعرف ما هي سنن التيمم، والله ما أجل. وكان في المجلس عوام، ف يعني سقط من أعينهم. هل أنت تتكلم في المسائل هذه واحد لا تعرف سنن التيمم؟ هو العوام لا واحد فيهم يعرف سنن التيمم، لكن عيب واحد لا يعرف سنن التيمم، يعني واضح. فهكذا يقع يا إخوان. يا أخي اطلب العلم أولا من أصوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العالم الرباني هو الذي يعلم الناس يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. إيش انتهت القصة؟ تبدأ أنت من فوق وتريد أن تفهم؟ يعني أنت حين درست في دراستك النظامية في المدارس درست هكذا؟ بدأت بالمسائل التي تناقش في الجامعات درستها في الابتدائي مثلا؟ ما أبدأ يا أخي، العلم طريق لا بد أن تمر بذلك الطريق. وإذا جئت لتناقش في مسائل الكبار لا تعجب إذا طردت بالأبواب ودفعت، إن هذا من قلة الأدب. فما كل من أحسن أن يمسك قلما أصبح كاتبا. فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد، يعني واحد خارج ملطخ وجهه بالحبر يعني يريد أن يدلل على أنه كاتب، والله لو تستحم يعني ما، كما قلنا العلم لا يتنكر فيه، لا تطمع أن تتنكر في زي العلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بدينه. بارك الله فيك شيخنا وفيك بارك الله. ما دليل القائلين من أهل العلم بعدم كفر تارك الصلاة على قتله؟ هذه المسألة، مسألة قتل تارك الصلاة حدا، هذه من المسائل التي كما قلت لكم يشك أن يكون هو قول العلماء جميعا إلا ما كان من أبي حنيفة، وهم بهذا يرون أن هذا حد من الحدود، كحد السرقة وحد الحرابة وحد الزنا وغير ذلك. لكن هذا الحد لم يطبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قط، وما كان يعلم أن منافقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الصلاة. منافقون ما كانوا يتخلفون عن الصلاة، تخلفوا عن الجهاد أحيانا ليس دوما، أما الصلاة فما كانوا يتخلفون عنه. هذا لابد أن يتنبه له. جاء لفظ الكفر معرفا بالألف واللام كان كفرا مخرجا من الملة، فينسحب هذا على اسم الفاعل كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا ليس مجاله أصلا. أنت وجدت هذه يعني تدخل أنا. على العموم هو حتى لا نتهم بأشياء، الله يبارك فيكم، نحن ما نكتم العلم وفقكم الله. وأنا أقول لكم شيئا بصراحة من الآن، نحن ما كان أسعدنا أن نتحدث في هذا في العام الأول الذي كنت أدرسكم فيه لما كنا ندرسكم خلسة. أما الآن وفقكم الله أحب أن أنبه لمسألة مهمة. ليست البطولة والشجاعة أن تقول الحاكم كافر. الآن أصبح هذا الذي يحرس في موقف السيارات وبيع البطاطا والماشي على الكورنيش والراكب في باراشوت كلهم يقولون هذا، كلهم يكفرون الحاكم. أي واحد شيوعي يكفر الحاكم عادي، أنت ما لا تبتئس، هي هاك. ففي الوقت الحالي أنا أقول كما أن كثيرا كانوا قديما أيضا يسترضون العوام. يسترضون العوام بإيش؟ بي والله المرأة يجب عليها أن تنمس، كيف تخرج يعني هكذا كالغول. الربا والله فيه قولة، ما أدري أنا، الخمر قد رخص في النبي، وهكذا. فهمتم؟ استرضاء العام. في حالات هذه اللي يكون فيها الحماس اللي لا تدري مدفعه، لأنه بالأمس كانت تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى والقوم رقود ولم نسمع صوتا، وبعد ذلك يصبح الجميع يعني حامل لسيف يعمل به يمينا وشمالا في المسلمين. فهذه الآن إرضاء هؤلاء أيضا ليس من الشجاعة. فهذه مسألة ونقطة أريد أن أنبه عليها. نقطة ثانية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كما قلت، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أيضا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أيضا. هذه الآيات جاءت في سياق واحد. وإذا جئت تريد أن تتكلم أنت الآن لأنك قلت اسم فاعل واسم مفعول، فأنا سأحاكمك إلى اللغة. إذا جئت للغة تريد أن تتكلم باللغة فلا بأس، أنا أقول إن شاء أخونا أن نتكلم في هذه الآية نتكلم، أنا أجلس له هنا للصبح نتكلم في هذه الآية من الناحية اللغوية، ولن يستطيع أن يثبت بها كفر واحد من المسلمين. ها أنا أقولها له من الآن قط، بل هذه لن تنصرف إلا لبني إسرائيل، لأن هذا هو المنطوق. جئت للمنطوق إذن تحاكم الألفاظ للمنطوق، لابد أن تميز أولا بين المنطوق والمفهوم. المنطوق هنا الكلام خاص بأهل الكتاب، أما إن جئت لتستدل بهذه الآية فلا يمكنك أن تستدل بها على مرادك إلا بجمع الأدلة، سبر الأدلة. كما قلنا يا أخوان، أنت لا يمكنك أن تستدل على أي حكم شرعي بدليل، قلتها لكم قديما. أنت الصلاة لا يمكنك أن تأتيني بدليل يدل على وجوب الصلاة، هاتوا دليلا على وجوب الصلاة، أعطوني دليل. من يعطيني؟ ها؟ ماشي خلاص، ويقيم الصلاة ماشي، أي صلاة؟ صلاة الضحى، صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، أي صلاة؟ الصلاة اسم جنس يحتمل النوافل، يحتمل الفرائض، ويحتمل. فأنا أدخل من هذا الباب، واضح؟ أي دليل تأتي به سيدخل لك منه. فكيف يمكنك أن تقيم الدليل على هذا؟ بالسبب. فتأتي بالأدلة الدالة على الأمر بالصلاة أولا، وأقيم الصلاة، ثم تأتي بالأدلة التي فيها التحذير الكثير من تارك الصلاة، وتأتي بالأدلة التي فيها أن الأدلة تجمعها، الأدلة التي فيها إجماعات، والأدلة التي فيها أقوال السلف والصحابة، والأدلة التي فيها فهم علماء الأمة من هذا، فتجمع كل ذلك ثم تخرج بماذا؟ بنتيجة. النتيجة أن الصلاة واجبة، واضح؟ أما أن تأتي بدليل واحد دون ذلك فرط قتل، لن يمكنك. فإذا الاستدلالات لا تكون بآية وبحديث وبكذا إلا في المسائل اللي هي مسائل جزئيات، مسألة جزئية استدلوا لها بدليل جزئي. من المسائل في الكليات تأتي بآية من كتاب الله تبارك وتعالى تقطعها وتريد أن تأتي بحكم، هذا لن يمكنك. إذا استيقظ النائم قبل طلوع الشمس بمقدار يسير لا يكفيه إلا للتيمم والصلاة، فهل يتيمم أو يتوضأ أو يبدأ وقت الصبح عنده من وقت قيامه؟ هذه مسألة أظن تكلمنا فيها في أبواب الطهارة، أنه إذا بقي له وقت يسير، بكل حال إذا بقي له وقت يسير لا يكفيه إلا التيمم والصلاة، هنا كلامك مشكل أنت، لأنه التيمم والصلاة ماذا تقصد؟ إن كان يمكنه أن مثلا يغتسل أو أن يتوضأ ثم يأتي بركعة في الوقت، ركعة واحدة في الوقت، فيجب عليه أن يفعل ذلك. لكن إذا ضاق وقته إلى درجة أنه لا يمكنه أن يدرك ركعة إذا توضأ واغتسل، البعض ذهب إلى أنه يبيح له هنا التيمم، وهنا قولان لأهل العلم، البعض يبيح له التيمم، قال لك لأنه إدراك الصلاة في وقتها أولى من الإتيان بشرط الطهارة هنا الذي هو الوضوء أو الغسل، ومع ذلك فهو لن يتركها بل سيأتي ببديلها وهو التيمم، والأقوى والأصوب أنه يغتسل ويصلي متى أدرك، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذاك، هذا يعني يجمع معه قوله عليه الصلاة والسلام أن مفتاح الصلاة الطهور، فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة الأصل، فلا بد أن يتطهر، وهذه الطهارة الأصل فيها أنها مائية، إلا إذا عدمت يصار إلى الترابية أو إذا لم يكن قادرا على الماء، وهذا لا يدخل في هذين، وإنما مسألة الترخص بالوقت هذه قائمة على مسألة مختلف فيها في الأصول، الراجح أنه يتوضأ أو يغتسل تماما ثم يصلي. هل يشترك الظهر والعصر في مقدار من الوقت؟ هذا كذلك فيه قولان وهي مسائل الخلاف، البعض يرى أنهما يشتركان بمقدار ركعة، أن آخر الظهر أول العصر، آخر وقت الظهر إيش هو؟ مصير ظل القائم مثله، وأول وقت العصر، أول وقت العصر، إذن كلاهما كمثله، فهذا كمثله وهذا كمثله، فوقع الاشتراك هنا، قال أن هذا الاشتراك يكون ركعة، والحقيقة أنه الصواب أنه هو لا يوجد اشتراك، لأن نهاية هذا الوقت بداية الوقت الثاني فقط، لا يوجد اشتراك إلا إذا أنت حتى تتخيلها، يعني منتصف الليل الآن، هل هو اليوم أو غدا؟ فهمت؟ أنا فاهم يا مولانا الفاصل، أنا أسأل الفاصل، أنا أقول هو منتصف الليل الآن، هل هو في الليلة هذه أم هو غدا؟ فهو في الحقيقة مشترك، هو مشترك، لأنه من هناك بدأ اليوم وهنالك انتهى اليوم أيضا، فلما التصق تصور البعض تصور انفصالهما، والبعض لا يتصور انفصالهما، يقول لك هما مشتركان في تلك، يعني هناك جزء من الوقت هما مشتركان فيه. فكذلك هو جعل هذا الوقت الاشتراكية هو ركعة، يقول لك لأنه الوقت الذي يبقى فيه مقدار الظل مثله، ما تعرف تحرك الظل ليس يعني بالثانية يمكن أن يقاس يعني. أخونا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: ما الحكم في أداء الصلاة بعد دخول وقتها بالنسبة إلى المرأة التي تسمع الأذان في بيتها وتكون مشتغلة بتجهيز الطعام وتقديمه لزوجها وأبنائها؟ لا أدري هل هذا هو الصواب الذي تريد أن تسأل عنه أو تريد شيئا آخر. أن تقول ما حكم في أداء الصلاة بعد دخول وقتها بالنسبة إلى المرأة التي تسمع الأذان في بيتها وتكون مشتغلة بتجهيز الطعام تقديمه لزوجها وأبنائها؟ يعني وين المشكلة؟ يعني تصلي تنهي الطعام لأولادها وأبنائها ثم تصلي، ما الإشكال؟ ما فهمت أنا. لكن كنت تريد أنه سيخرج الوقت، ليس هكذا السؤال، سيخرج الوقت، فإذا كان الوقت يخرج فلا شك أن حق الله مقدم على كل حق، فتصلي ثم تجهز الطعام وتقدمه لزوجها وأبنائها. امرأة حاضت بعد دخول صلاة العصر، فهل تقضيها إذا طهرت؟ إذا دخل عليها وقت صلاة العصر فقد كلفت به، فلا شك أنها ستقضي ذلك الوقت. نعم. والبعض يذهب إلى أنها لو مثلا هي حاضت، شوف المسألة هذه، مثلا لو حاضت في سفر وهي تجمع، فدخول الظهر بالنسبة إليها دخول العصر، لأنه وقت مشترك في السفر، لها وقت واحد كذلك. وهذا هو دليل الذين يقولون بأن الوقت النهاريتين، لأنه كما في السفر وقتاهما معا، فحينئذ يجب عليها صلاة الظهر والعصر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، بارك الله. الذي فاته الوقت الضروري الصلاة هل يجب عليه القضاء؟ على حسب كيف فاته يا مولانا، الذي فاته الوقت الضروري لا أدري كيف فاته. هل للمرأة أن تصلي في وقت الضرورة إذا كانت خارج البيت؟ أخوان، الصلاة على وقتها، الصلاة تكون على وقتها، خارج البيت داخل البيت سواء، الصلاة تصلى في وقتها لا تخرج عن وقتها. وإذ لا يجوز لها تأخير الصلاة فكيف تتوضأ إذا لم يكن بالمسجد مكان مخصص لوضوء النساء؟ تتيمم. إذا عدمت المكان الذي تستتر فيه وتتوضأ فيه تتيمم. ولكن على العموم الوضوء يعني التوضأ، يعني هي استكشف عن يديها مثلا، هذا جائز، يجوز لها أن تكشف عن يديها لتتوضأ. وقد كان النساء يتوضأن مع الرجال من آنية واحد على باب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وتمسح على الخمار. وكما قلنا يمكن دوما أن تجد حلولا إذا شئت يعني، ولكن ما ردكم على من يقول إن زيادة ابن عباس كفر دون كفر ضعيفة؟ إن كانت ضعيفة فهل معناها صحيح؟ والله يا أخي، ضعيفة ولا ليست ضعيفة، المسألة ليست واقفة على حديث ابن عباس في الكفر دون كفر. أظنون أنه كلام ابن عباس يعني هو فقط الحاكم في المسألة. مسألة كما قلنا جمع بين النصوص، جمع بين كثير من النصوص. هناك نصوص التي فهم منها المرجئة أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل ما فعل. هذه النصوص هي التي أخذها المرجئة، نصوص الوعيد أخذوها لوحدها. نصوص أخرى أخذها الوعيدية فجعلوا من وقع في معصية دخل إلى جهنم خالدا مخلدا. بين هذين مذهب الحق، مذهب الحق بين هذين. ومسألة كفر دون كفر هذا إشكال إخواننا، يعني كفر دون كفر ليش؟ لأنه سيرجع لمسألة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يظن أن هذه هي الآية الوحيدة التي سيقال فيها كفر دون كفر. لا يا سيدي، والأحاديث الأخرى الكثيرة التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكفر، يعني من انتسب إلى غير أبيه كفر. خلاص، واحد انتسب إلى غير أبيه يخرج من الملة، هذا قطعا كفر دون كفر، وهذا يقول به الجميع. واضح؟ ما حكم تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري وإلى القضاء بسبب الدراسة؟ لا أعلم أن الدراسة هذه عذر. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم فيك يا شيخ. كيف أول أبو حنيفة رحمه الله حديث أبو بكر عندما صلى بسورة البقرة في صلاة الصبح وقد كان بالإمكان طلوع الشمس وقر رضي الله عنه ذلك؟ هذا إن بلغه الحديث أو صح عنده. أولا هذا ليس حديث، هذا أثر لأنه كلام أبي بكر. وثانيا أنا لا أدري هل بلغ هذا أبا حنيفة أو لم يبلغه، لكن لا أعلم ردا لأبي حنيفة عليه. هل صياح الديك له علاقة بوقت الفجر؟ صياح الديك قديما قبل أن يفقد بوصلته البيولوجية اليوم، أنه الديك الآن أصبح يرى الضوء، هو مسكين يعني في هذا الوقت، هو يؤذن للصلاة حقا لكن الآن يرى الضوء طيلة الليل، فأنت تسمع صياح الديك من الساعة الواحدة وهو يؤذن. بارك الله فيك، كيف فهم أبو حديث حنيفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك؟ أنا كذلك لا أعلم أن أبا حنيفة أجاب عنه، لا أعلم أنه أجاب عنه. وأما إن كان للحنفية جواب فهذا لا شك أن هناك جواب. بارك الله فيكم شيخنا، هل من يكفر، من لم يكفر تارك الصلاة يعتبر مرجئا؟ والله إذا كان مالك والشافعي وأحمد وتلاميذهم هؤلاء مرجئة فنحن على دينه، نحن على دينه. السلام عليكم، في 12 فرعا لأبي حنيفة لم أفهم مثال المستحاضة. المستحاضة قلنا دخول وقت الصلاة يجب عليها الوضوء، قلنا تذكرون المستحاضة يجب عليها الوضوء لوقت كل صلاة، كررنا هذا كثيرا أياما، ونقول لكم الوقت بدخول الوقت ليس لكل صلاة، يعني في الصلاة إنما للوقت الصلاة، تذكرون هذا؟ فإذا دخل عليها وقت الصلاة خلاص هذا انتقض الوضوء الذي فات. فإذا انتقض وضوء صلاة ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عنده. عشر فرعا يا ابن حنيفة مثل المستحاضة، ومثال إذا أحرمت امرأة بجانبه. إذا أحرمت امرأة بجانبه يا ابن حنيفة رأى أنها تبطل الصلاة، توقفت امرأة إلى جنبه وأحرمت بطلت صلاته ولو كانت أخته أو أمه أو زوجه. إيش مالك يا مولانا مستعجب؟ نعم هو هكذا يرى، ويعملون بحديث طبعا هو سيأتينا كل هذا الله يوفق، بحديث أن يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب والحمار. الآن تحويجني لأن أجيب عن حتى لا يقال شبهتمونا بالكلاب والحمير كما قالت عائشة، لكن نقول يعني هذا مثل أن تقول وفقك الله يحرم أكل الخنزير والفأر والإنسان، فيأتي واحد يقول لك شبهتمونا بالخنزير والفأر، يحرم أكل هذا وهذا وهذا، كذلك يقطع الصلاة هذا وهذا وهذا. فليس المسألة يعني قضية أنه المرأة مثل وعلى العموم هذا الحديث فيه كلام طويل سنأتيه إن شاء الله، أنه البعض يرى أنه هذه كلها لا تقطع، لا يقطع منها شيء، والبعض يرى أنه لا تقطع إلا المرأة، وأما الكلب والبعض يفصل في الكلب أيضا، الكلب الأسود ليس كل كلب. هناك حديث عبد الله بن عباس أنه كان يمر الحمار في أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فجاء أتان يعني أنثى الحمار، فمرت بين الصفوف، مرت بين الصفوف لا يردها أحد، وأن الكلب كان يدخل إلى المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرد. وهكذا هل تبطل الصلاة عند أبي حنيفة؟ نعم قلنا تبطل عنده. السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم. إذا حضرت صلاة الظهر بجامع وهي تقام في آخر وقتها وكنت قد صليتها في أول وقتها، فما تكون النية في ذلك؟ على نية الإمام فتكون الظهر، يشكل علي أني قد صليتها فرضا وإن كانت نفلا وهي مخالفة لنية الإمام، جزاكم الله عنا كل خير. أنت ما عندك أي إشكال يا مولانا، لأن النافلة تجوز وراء صلاة النافلة حتى عند المالكية تجوز وراء المفترض، لكن لا يجوز للمفترض، لأنه لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل فقط أو عند المالكية. كيف تكون الدية على المرأة التي قلبت على ولدها في النوم وهي لا تقصد؟ كيف تكون الدية؟ والله سؤال مبهم أيضا مرة أخرى، لكن تكون عليها دية، نعم تكون عليها دية قتل الخطأ، يعني تضمن، قلنا كما لو كسرت زجاجا مثلا تضمن حقه، لو كسرت مثلا بضاعة لرجل فعليك أن تعطيه حقها حتى لو كنت نائما. نعم تعطى للأب للوالد، نعم تعطى للوالد. وعلى العموم مسائل الديات هذه ينبغي أن يتنبه في لمسائل طويلة جدا في تفصيلها في هذا الزمان، لأنه الدية وفقكم الله كثير من أخواننا أيضا يأتيني أحيانا يريد أن يدفع دية. أنتم وفقكم الله في هذا الزمان لا تقدرون على الديات، الدية هذه على العاقلة ليست على الأشخاص، العاقلة يعني القبيلة كلها تدفع، فهمتم؟ يعني أنت وابناء عمك وهؤلاء لو قتل واحد منهم خطأ تدفعون جميعا، فهمتم؟ في القبائل. الآن نحن ليس عندنا نظام قبلي، ولذلك يتحور هذا إلى نازلة، والذي عليه العلماء في هذا العصر قالوا أنه يعتبر يعني بالأجهزة، يعني مثلا جهاز الشرطة كله يدي بعضهم عن بعض، جهاز الجيش يدي بعضهم عن بعض، هذه عاقلته، لو قتل واحد من الجيش مثلا خطأ يدي عنه الجيش، يعني ميزانية الجيش تدي عنه، الشرطة، الأطباء مثلا جميعا، المهندسون، وهكذا. يعني ما عندنا نظام، المناطق التي فيها نظام قبلي كالحال في ليبيا مثلا الآن ما زال نظام القبلي موجودا، تدي القبيلة. أنا الدية هذه 100 ناقة، ما هي يعني تظنها أنت ملاليم يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبك في الله. أحبك الله فعل الله بارك. مجموعة من الرجال أدخلوا إلى زنزانة في السجن عراة وصلوا صلواتهم وهم في تلك الحالة، فهل تصح صلاتهم وبارك الله فيه؟ هذا سيأتي معنا في شروط الصلاة، شرط ستر العورة. السجناء إذا كانوا يعني إذا كانوا عرايا فيغض بعضهم طرف عن بعض، يصرفون أبصارهم كما لو في حال الغسل أيضا، يعني اتفقوا أن يغضوا طرف عنه فيغتسل، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلون كما هم يعني. ولكن قال أهل العلم لو كانوا كذلك يقفون صفا واحدا ولا يؤمهم أحد، لا يقف أمامهم الإمام حتى لا تنكشف عورته، إنما يقفون صفا واحدا ويصلون على حاله. السلام عليكم. سؤال، حديث الصلاة على وقتها، ما المراد على وقتها؟ وهل ورد لفظ حديث الصلاة في أول وقتها؟ نعم الصلاة على وقتها هذا هو لفظ الصحيحين، والصلاة في أول وقتها هذا لفظ أبي داود. بارك الله فيك يا شيخ، قلتم في الذي أدرك الركعة الأولى من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس إماما أن صلاته تصح استنادا لحديث من أدرك ركعة من الفجر، تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. أما الثاني الذي أحرم وأتم به في الركعة الثانية التي هي بعد طلوع الشمس، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ جزاكم الله خيرا، نفعنا بهذه الفتوى. يا مولانا أجبنا عن هذا أيضا، قلنا أنه إن كان على مذهب أبي حنيفة صلاتهم جميعا باطلة، وعلى مذهب الجمهور الصلاة صحيحة، لكن على مذهب المالكية والشافعية، المالكية والشافعية يرون بارتباط صلاة الإمام بالمأموم، فيرون أن صلاة الثاني هذه باطلة. ليش؟ لأنه إن كان أداء، إن كان الجميع أداء قلنا، فهذا الإمام يصلي الجميع أداء عنده، ما كان قبل طلوع الشمس وما كان بعد طلوع الشمس. وأما المأموم هذا فهو يصلي قضاء قولا واحدا، أنه دخل ليقضي لأنه بدأ الصلاة بعد طلوع الشمس، لاحظ، فاختلفت نيتاهما. وأما إن كان الجميع قضاء، ما كان قبل الوقت وقبل طلوع الشمس وبعده قضاء، فهذا الإمام قاضي والمأموم قاضي كما قل. وإن كان ما كان في الوقت أداء وما كان بعد الوقت قضاء، فما كان قبل الوقت أداء وهذا صلاه الإمام لوحده، وما كان بعد الوقت قضاء، فالإمام بعد الوقت لما دخل المأموم ليأتم به قاض والمأموم قاض، فاتفقت نيته. الله، واضح إن شاء الله، واضح ولا أعيد؟ واضح ولا أعيد؟ في واحد ما هو واضح عنده؟ نعم. أقول، قلنا أنه إذا هذا الرجل في أول الأمر سيصلي صلاة، ركعتها الأولى ستكون في الوقت قبل طلوع الشمس، الركعة الثانية ستكون بعد طلوع الشمس، فجاء رجل ليأتم به يصلي وراءه، لكن هذا الذي سيأتم به سيصلي الركعة الثانية وراءه فقط لأنه لم يدرك الركعة الأولى. هذا الثاني قاض قولا واحد عند الجميع، لأنه سيوقع الصلاة جميعها بعد طلوع الشمس. أما الأول هذا، هذا الأول قلنا أنهم اختلفوا على ثلاثة مذاهب، إن وقع بعض الصلاة قبل خروج الوقت وبعضها بعد خروج الوقت، لهم ثلاثة مذاهب. البعض يجعل الصلاة جميعا أداء، قل لك هذه تسمى أداء، والبعض يجعلها جميعا قضاء، والبعض يجعلها يجعل ما كان قبل خروج الوقت أداء وما كان بعد الوقت قضاء، فتكون صلاته الركعة الأولى أداء والركعة الثانية قضاء. واضح الآن؟ طيب، إن كان على القول الأول أن الصلاة جميعا أداء، فالإمام مؤدي في الصلاة كلها في الركعة الأولى والثانية، والمأموم قاضي، فاختلفت نيتاهما، فعلى من يقول بترابط نية المأموم بالإمام وهو مذهب المالكية والشافعية، الصلاة بالنسبة للمأموم بطلت لأن نيته لم توافق نية الإمام. على مذهب الحنابلة الصلاة صحيحة في كل الوجوه، لأنهم لا يشترطون أصلا توافق نية المأموم والإمام. على القول الثاني بأن الصلاة جميعا قضاء، صلاتهما جميعا قضاء فنيتهما متفقة. على القول بأن ما كان في الوقت أداء وما كان في الوقت قضاء، الإمام أدى ركعة واحدة في وقتها والركعة الثانية هو فيها قاض، وهو في الركعة الثانية قاض دخل معه قاض، فاتفقت النيتان فخلص الصلاة صحيحة حتى على المذهب. نعم. ما فهمت يعني، هل علم بهذا؟ لا، الآن نحن قلنا أنت لابد أن تتجرد، الله يبارك فيك، ما يذهب ذهنك يا سيدي، اسمعني الله يبارك فيك، أنت ليش دائما متعبني هكذا؟ أنا أقول لك أنت لابد أن تتجرد أولا في المسائل كما ذكرت لكم دوما، تتجرد في المسألة، تتخلي المسألة هذه فقط في ذهنك، لا تبحث في مسائل أخرى، مسائل النيات وكذا، هذه أيضا مسائل أخرى تبحث. هل يجب على الإمام أن ينوي نية الإمامة أو لا؟ هذا مبحث. المبحث الثاني، هل يجب عليه إذا طلعت الشمس مثلا أن ينوي القضاء في الركعة الثانية أو لا؟ هذا مبحث ثاني، فهمت؟ فالأول البعض يقول أنه يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، والبعض قالوا الفذ إمام، الفذ أصلا إمام، أنت إذا دخلت إلى صلاتك وأنت فذ، هل تنوي أن تكون مأموما؟ أنت تنوي أنك قائد القافلة والتي فيها أنت فقط، فلا تفتقر إلى نية، فهمت؟ المسألة الثانية، هل يجب عليه أن ينوي القضاء؟ قالوا البعض يقول لك إن علم بطلوع الشمس مثلا فينوي أن الركعة الثانية هذه قضاء، والبعض قال لك لا يلزم عليه، إنما هذه تعتبر قضاء نواه أو لم ينويه. واضح؟ لأنه هو لا يجب عليه نية هل هذه أداء أو قضاء، لا تجب عليك هذه النية، ما يجب عليك تعيين الصلاة فقط. ها؟ هذا عندك سؤال؟ بما أنا نتحدث عن النية، نية الإمامة عندما يشتركون أن ينوي نصر أم الجماعة، والمسبوق أنها تم بالإمام بغير عن الإمام في حال نحن عن النية الإمام لم ينوي أنه سيؤم. فهمت عليك، لكن أنت الآن نسبت للمالكية، هذا ليس بصواب، نسبته للمالكية ليس بصواب، هو ليس نسبة للمالكية، هو أحد الأقوال كما قلنا في هذا، ليس هو المذهب المالكي، يعني فيها أقوال هكذا وهكذا، لكن على العموم الظاهر أنه الفذ إمام مطلق هكذا. والبعض يقول لك يجب عليه أن ينوي، ولكن الحقيقة أنه يجب عليه أن ينوي أن يكون إماما، هذا هو مفتقر إلى دليل، هذا مفتقر إلى دليل، لأنه الآن لو أن رجلا أحرم بالصلاة فصلى، هذا أنت لو تلاحظ الآن أحكام الفذ والإمام هي نفس الأحكام لا تتخلف، فلما يجب عليه أن ينوي هذه النية الخاصة بأني إمام الجماعة؟ بدليل، هل يغير مثلا لو صليت وحدي أو صلى خلفي رجل؟ هذه المسألة تشبه تماما، هل يتغير الحكم لو صليت بعشرة أو بإحدى عشر؟ واضح؟ أنت الآن تصلي والمسجد دخل واحد الحادي عشر، هل يجب علي أن أنويه؟ أن يصلي خلفي هذا؟ لا. فكذلك أنا إمام أنوي أن أصلي، وأنت الإمام يعني إيش؟ يعني هو قائد الحركة، فنيتي أني إمام، أنا لما أكون فذا نيتي أني إمام، سأتم بنفسي فأركع في هذا الوقت وأرفع رأسي في هذا الوقت وهكذا. أما الذي خلفي هذا دخل بنية المأمومية، هذا مثلا الذي خلفي لو أن الإمام استخلفه، سحبه من الصف فاستخلفه، تعين عليه النية الآن أن ينوي الإمامة، لأنه أصلا دخل بماذا؟ بنية المأمومية، فالآن تغير. أما وهو داخل استلم الصلاة مباشرة، هذا هو إمام أصلا، صلى خلفي واحد ولا عشرة ولا لا أحد، أنت إمام خلاص الآن. طيب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اسلك سخيمة قلوبنا، اللهم وحد صفنا واجمع ذات بيننا، واجعلنا إخوانا على سور متقابلين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وكشف همومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قوموا للصلاة يا أخوان.